حصريا على موقع مارادونا.com. تفاصيل متشقلبة جيت في دنيا متعبة هم من السني ضحكت جوا قلبي سكاكين وجع من قريبين فجأة جريت السنين سرقت مني فرحتي دماغي دوشة ودربك يا وعيوني جفت من البكا قلبي من الهم اشتكى وفي كل حلم ماليش نصيب كل حاجة في الأوضاع كل حبايب فجأة باعت كل شيء في عيني بايت حتى شكلي بقى كئيب أنا قلبي من ناس اتأذى قتلوني وبياخدوا العذاب إرادتي مش كويسة ونفسي بس أفرح فيهم محبوس في أوضتي الضيقة وجع نفسي أرتاح بقى خلاص تعبت من الشقاوة وبقيت منام مقدرش أقوم انت هنسى اللي حصل حطول السن في العسل ازاي هداوي اللي اتكسر وازاي ارجع اللي فات عشت شايل هم بيه حد لما تهدى حيل وجع وقلبي هناك اروح خير انا نص حي ونص مات هدولي كل اللي اتبنى انا ما بعيدش من عمري عدى كام سنه مش لاقي برر زعلي حتى ملامحي اتغير احلام كتير اتكسر حتى القلوب اتبدلت بعد اللي كنت مش دليل